قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض من عقود التبرعات، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات. فالرهن والضمان مثلا عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات، ومنها القرض. وعقود المعاوضات كالبيع والإيجار وشبهها. القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض المقص، لأنه يقطع الثوب. وأما في الشرع فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرجو بدله، إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فقوله يرد بدله خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدله وإنما يرد عينها. أما حكمه فيقول مؤلف: وهو مندوب. وهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح. فهنا طرفان: مقرض ومستقرض. المقرض القرض في حقه مندوب أي مستحب، وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن حيث المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانا أكثر ثوابا من الصدقة، لأن القرض لا يستقرض إلا محتاج في الغالب. أما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض، فهو مباح للمستقرض. ولكن إذا قال قائل: هل الولي على مال اليتيم هل يندب له أن يقرض؟ فالجواب: لا، لأن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن لو كان إقراره من مصلحته فهنا يكون الإقرار مستحبا من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض، ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة أو ضابط ما يصح قرضه، فقال: وما يصح بيعه صح قرضه. ما هنا يجوز أن تكون اسما موصولا، أي والذي يصح بيعه صح قرضه، وأن تكون اسم شرط، ويكون فعل الشرط يصح وجوابه صح. هذا الضابط: كل ما صح بيعه صح قرضه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. هذا الضابط. وعلى هذا فالكلب يصح قرضه، لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. الميتة لا يصح قرضه، حتى لمن أراد، لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها لأنه لا يصح بيعها. المرهون لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. وهلم جر: وما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم، فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. ويعني بذلك المماليك، إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه لا شك، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه لم تجد العادة بذلك، ولما في هذا من الإذلال للمسلم، ولأنه يخشى من الفتن والفساد، يخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها لمدة أيام ثم يردها، لأن الإنسان إذا رد القرض وجب قبول عينه، فيفضي إلى أن يستقرض الإنسان أمة ثم يجامعها مدة أيام ثم يردها إلى مالكها. وقال بعض العلماء: يصح قرض الذكر للذكر، يعني أن يقرض إنسان رجلا مملوكا لشخص، وذلك لأنه مأمون أن يفعل به شيئا. ويصح أن يقرض امرأة لمحارمها، أن يقدر امرأة لمحارمها، ولكن هذا فيه إشكال، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق. على كل حال استثناء المؤلف بني آدم له وجه، فيقال بنو آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. طيب الإبل، القر، البقر، الغنم، طيب إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. يملك بقبضه، يملك الضمير يعود على القرض أي على المقرض، يملك بقبضه، فإذا قبضه المستقرض ملكه وصار ملكه عليه تاما، يجوز أن يبيعه وأن يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، فلا يلزم رد عينه. هذا مما يتفرع على قولنا إنه يملكه، فلا يلزم أي فلا يلزم المقترض رد عينه أي عين القرض، لا يلزم رد عينه. فلو طالب المقرض، طالب المستقرض بأن يرده، فله أن يقول لا، أنا ملكته بقبض ولك علي بدله، ولا يلزمني أن أرده بعينه. ولهذا قال لا يلزم رد عينه، ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثليا لزم قبوله، وإن لم يكن مثليا لم يلزم قبوله، كما سيذكر المؤلف إن شاء الله. قال بل يثبت بدله في ذمتنا فلا يلزم رد عينه. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بل يثبت بدله، بدل إيش؟ المقرر، في ذمته، في ذمة المستقرض حالا لا مؤجلا، حتى وإن أجله لا يتعجل. فإذا قال إنسان أقرضني صاعا من بر فأقرضت إياه ملكه وثبت بذمته بدله، فما بدل صاع البر؟ صاع بر، لأنه مثلي فيلزمه صاع بر في ذمته حالا، يعني للمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء حالا ولو بعد نصف ساعة. ولو أجله، هذه إشارة خلاف، ولو أجله أي المستقرض قال للمقرض سأوفيك بعد سنة، فإنه لا يصح هذا الشرط ويلغى ويكون القرض حالا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد نص على أن القرض حال، قال كل قرض فهو حال، يعني لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطا منافيا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازما، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل. دليل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن نوفى به، لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تشترط فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين. كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلا وجب أن يبقى مؤجلا، ولأنه ربما يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. افرض أن الرجل أقرضني 50,000 لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجل إلى سنة القرض. فعلى كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول أوفني، ويلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيها، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتا للسكنة فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول أعطني قرض، أليس في هذا ضرر؟ ما في شك فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلا عن الشرع. ويقال إن قول الإمام أحمد رحمه الله كل قرن فهو حال، يعني هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن وصولها بالشروط التي تدخل فيها. إذن القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. نجيب يا جماعة، نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب، لأنه هو الذي رضي بتأجيله، ولأنه وللأدلة التي ذكرناها من قبل. فإن رده المقترض لزم قبوله، إن رده المقترض رده ألها تعود على المقرض، إن رده المقترض على المقرض لزمه، أي لزم المقرض قبوله، لأنه عين مال، لأنه عين مال. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة فإنه يلزم المقرض قبوله، مع أنه إذا استعمله، لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد ثم استعمله ولو مدة يسيرة، سوف تنقص قيمته بلا شك. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم يتغير. فإذا قال المقترض للمقرض هذا مالك أنا رددت عليك، يقول له أنت ملكته بالقرض، أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس، لأن الحق له. ولا فرق بين أن يكون مثليا أو متقوما، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح، وعرفتم علته. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت يعني العين المقرضة مكسرة أو فلوسا، المكسرة المجزئة، لأنهم كانوا فيما سبق يجزئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف، وأدركنا ذلك، الريال الفضة كان له نصف، كان له ربع، وهذا من زمان. إذا كانت مكسرة فمنع السلطان المعاملة بها، ألغاها. أو كانت فلوسا، والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضا، هذا يسمى إيش؟ فلوسا، جمع فلس. فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. فقول فمنع السلطان المعاملة بها هذه عطف على قوله إن كان مكسر أو فلوس. ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا إيش؟ المكسرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يحرمونها بل يبقونها نقدا يتعامل به الناس. ومع هذا قال العلماء يحرم أن على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس لما في ذلك من إيش من الضرر العظيم، لأنه إذا حرمها صار السلع من السلع ولم تكن نقدا، وهذا قد يضر المسلمين. ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا، ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يحرم التعامل بها. مثال ذلك، رجل أقرضني 40 ربل، كم 40 ربع؟ 10 دراهم. أقرضني 40 ربعا، ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمته وقت القرض كم؟ 10 دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي 5، أما قبل التحريم فهي تساوي 10، إذا له القيمة وقت القرض. كذلك الفلوس، حديد، معدن غير والفضة، أقرضني 1000 قرش، 1000 قرش، تعرفون القرش؟ ها؟ نعم، معروف، أقرضني 1000 قرش، قيمتها 100 درهم، قيمتها 100 درهم، ثم إن السلطان حرم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرض؟ 100 درهم، القيمة وقت القرض. ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، فحينئذ يضمنها بقيمتها وقت القرض. واضح؟ طيب، إذا لو استقرض مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء أو وقت التحريم؟ عندنا ثلاث أحوال، وقت القرض وقت الوفاء وقت التحريم. كان وقت القرض 13، وقت التحريم 15، وقت الوفاء 16. فبأي القيم نأخذ؟ 13. نعم، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة، وعرفت من شدالي، فله القيمة وقت القرض. ثم قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فماذا يصنع؟ نقول الواجب أن نرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات، غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟ المثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، عرفتم؟ خالد، هات. كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة. نعم، فقولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما سوى المعدود، مثلي أو غير مثلي؟ غير مثلي. المزروع؟ غير مثلي. الحيوان؟ غير مثلي. الثياب؟ غير مثلية. وهل مجرد كل مكيل أو موزون؟ ثانيا، ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثلية بل هو متقوم. الثالث، ليس فيه صناعة مباحة. الحديد موزون، الحديد موزون، فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. الذهب ايش؟ موزون. فاذا صنع اواني خطا. لا، الصناعة هنا غير مباح، فيبقى موزون. فاذا استقرضت من شخص ذهبا اواني، اذا قلنا 85 جرام، 90 جرام، تساوي اذا لم تكن انيه تساوي مثلا 8000، واذا كانت انيه تساوي 10000. ايهما اكثر؟ الاواني. لكن هذه الزياده في مقابله صنعه محرمه فلا تعتبر، ولذلك نقول هذه تعتبر متقومه ولا مثليه؟ يا اخوانا مثليه، لان الصناعه غير مباحه، واذا كانت غير مباحه فلا قيمه لها. ونقول عليك ان تضمن مقدار هذا الذهب وزنا، لان الصناعه غير مباحه. طيب، الاقلام مثليه متقومه؟ الساعات، ساعات من موديل واحد وسنة واحدة متقومة، لأن فيها ساعة مباح على المذهب. طبعا هذا المثل على المذهب يرد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثل في غيرها، أي في غير المثليات. ولكن كيف القيمة في غيرها؟ القيمة في غيرها نقول ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض، حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته. هذا هو القول الراجح. مثاله: أعطاني شخصا، أقرضني بعيرا، أقرضني بعير، والبعير مثلية. متقومة. طيب نقول كم قيمتها وقت القرض؟ قالوا قيمتها 5000. إذن يثبت في ذمة المستقرض 5000، لأن غير المثلي تثبت قيمته. ولهذا قال القيمة في غيرها، القيمة في غيرها. طيب لو قال قائل: لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض؟ يعني وقت القرض تساوي 5000، وقت الوفاء 3000. لماذا لا تجعلون العبرة في وقت الوفاء؟ يقول: لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟ من حين قبضها عند القرض، فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. فهم يا آدم؟ نعم. طيب إذا بارك الله فيه، ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات، والقيمة في غيرها أي في المتقومات. ولكن هل نسلم أن المثلية هو كل مكيل أو موزون نصرح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ لا، الصحيح لا، أن المثلية ما كان له مثيل مقارب، وليس بلازم أن يكون مطابقا. ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرا ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرا مثلها في السن واللون والسمن والكبر، فهو أقرب إلى إلى إلى إلى المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك، أقرب. ولهذا كان القول الصحيح أن المثلية ما كان له مثل أو مقارب، يعني مثل يماثله، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرا أو مقاربا. وعلى هذا فالحيوان مثل. ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد ربعا خيار رباعيا، فرد مثله، جعله مثله. ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها، ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام. وأخذ طعام الذي كان عندها وصحفتها وردها مع الرسول. فهنا ضمن بماذا؟ مع أن فيه صناعة، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليا. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا فإذا استقرض بعيرا ثبت في ذمته بعير مثله، استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة. طيب، إذا خالفنا المؤلف في هذا المسألة أو وافقناه؟ خالفنا في أن نرد المثل أو في معنى المثل، في معنى المثل، لكننا نتفق معه بأنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيره. ثم قال: فإن أعوز المثل فالقيمة، أو فالقيمة إذن، يجوز وجهان. إن أعوز المثل، أعوز أي أعسر، أعسر المثل، بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مثلا. نرجع الآن إلى القيمة. العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل، تعذر المثل، نرجع إلى البدل وهو القيمة. أليس كذلك يا أخ؟ أنت وش معنى أعوز؟ أعسر. ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى إلى إلى القيمة؟ إنه هكذا. رأيتك لا تخاطب أناسا خارج المسجد، أرؤيتي صحيحة؟ نعم. ها؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، إن أعوز المثل معناه أعسر، يعني تعسر، فعليه القيمة. العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن بماذا يكون الإعواز؟ بماذا يكون الإعواز؟ الإعواز إما بالعدم، انقطع من السوق لا يوجد، هذا عدم، هذا إعواز لا شك. ثانيا الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش. كيف الغلاء الفاحش؟ يعني مثلا هذا يساوي 10 ارتفع في السوق حتى صار يساوي 100، هذا غلاء فاحش مضر بالمقترض. ثالثا البعد الشاق، وموجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بكين. وين بكين؟ عاصمة الصين. من يصل إليها؟ نعم، يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها. فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من أمور ثلاثة، وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق. البعد الشاق إذا أعوز فإنه يرد المثل، فإذا قال يرد القيمة، فإذا قال المقرض أنا أريد المثل، هذا هو الواجب. والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة كالروح، اشتره. فلا يلزم، لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعاف، سيصل إلينا مثلا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرر. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. طيب، نحن قلنا القيمة أو القيمة. الأخ إيش هو الأخ؟ أي نقول القيمة أو القيمة، ما فيه قبله، هذه جملة جواب الشرط ما لها علاقة بالقبلة من حيث الإعراب إلا أنها جواب الشرط. القيمة ولا نقول القيمة. طيب لماذا القيمة وش الغبة؟ إيش القيمة جواب الشرط؟ إذا يبدو أنك ليس بينك وبين سبويه صحبة ولا حتى من جني الذي يقول فيها قولان. طيب يحيى، يعني هل يجوز وجهان أو وجه واحد؟ طيب القيمة وقيمة، التقدير لازمة أو عليه، فعليه القيمة إذا. طيب وإذا قلنا بالنص يلزم القيمة، كيف يلزم؟ ما يعني تنص الفاعل ما حصل. يحيى فيرد، فيرد القيمة. نعم المهم أنه إذا عوز المثل عليه القيمة. ثم قال ويحرم كل شرط جر نفعا، يحرم يعني في القرض، كل شرط جر نفعا، كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعا. أما إذا كان يجر نفعا إلى المستقرض فهو حرام، هو الأصل، الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع. إذن كل شرط جر نفعا لمن؟ للمقرض. وقول كل شرط، الشرط يقع في هذا الحال من من؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن الأصل أن الشارط هو المقرض. طيب يحرم كل شرط جر نفعا، مثال ذلك جاء رجل إلى شخص وقال أريد أن تقرضني 100,000، قال ما في مال لكن أسكن بيتك لمدة شهر، أسكن بيتك لمدة شهر، فهنا القرض جر نفعا لمن؟ للمقرض، حرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس المسلمون على شروطهم؟ بلى، لكن إلا شرطا أحر، لا إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا أحل حراما. وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة. واضح ولا غير واضح؟ طيب نقول يحرم كل شرط جر نفعا لأنه إذا شرط شرطا فيه نفع له وهو المقرض انتقل القرض عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة، فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربا، صار ربا لأنه اشتمل على زيادة ونسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعين. مثال ذلك لما استقرض مني، لما استقرض مني 100,000 واشترطت عليه أن أسكن داره شهر، صار كأني بعت عليه 100,000 بزيادة سكن البيت شهر، نعم سكن البيت شهر، وهذا ربا، ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل لأن فيه زيادة، وربا نسيئة لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض. ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط، انتبه بشرط، فهو ربا. وعلم من قول المؤلف كل شرط جرى منفعة، أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم. يعني لو جرى منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراما. مثال ذلك، رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء الزارع أو المزارع جاء إلى صاحب الأرض وقال: أنا الآن ليس عندي مواشي أحرث عليها. فقال: أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها واستمر. فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرض، فيه منفعة للمقرض، لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله بذلك منفعة. لكن المسألة بدون شرط. ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض، بل هي لهما جميعا. فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه، والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائز. أولا لأن النفع لم يتمحض إيش؟ للمقرض. وثانيا أن فيه مصلحة لهما جميعا. وثالثا أنه لم يكن بشرط، أنه لم يكن بشرط. طيب، لو أنه جاء شخص لآخر استقرض منه دراهم في عنيزة، في عنيزة، ولا أقال المقرض: أنا من أهل الرياض، أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيني في الرياض، أشترط عليه أن توفيني في الرياض، يجوز أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذا. والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، وذلك لأن المقرض لم يأتيه زيادة على ما أخر، ما أتى زيادة. هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدا. استقرض منه مثلا 100,000 وأوفاه 100,000، لكن اختلف المكان فقط. ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة: يشترط أن لا يكون لحمله مؤونة. والصحيح أن هذا ليس بشرط، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المؤلف. نعم. نعم. نعم. وهذا خسارة عليه. نعم. وهل عليه أن يأخذ سيارة 16؟ إذا رضوا لا بأس، إذا رضي أجل. إذا قلنا على المذهب له القيمة، وعلى الأصح له مثله، سواء زادت أو نقصت. المدة 14، ها؟ ما هو راضي المقرض؟ ما أقرضه السيارة وقلنا يرد المثل، إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثله. نعم. نعم. لا، ما هي بالفلوس المكسرة، المكسر الدراهم. نعم. أوراق نقدية. أي هذا فلوس. تعتبر تأخذ حكمها. حكم الفلوس، نعم. تأخذ حكم الفلوس. ولاحظوا يا أخواني أن مثلا إحنا مجلس علم، هم مجلس عوام. إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا. ليس فيها ربا. كما نص على ذلك الفقهاء في كتب الفقه. بل قالوا إن الفلوس عروض مطلقا. قالوا هذا في الزكاة. يعني معناه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة. لكن نحن لا نوافق على هذا، ولا نوافق أيضا على أنه ليس فيها ربا، نقول فيها ربا. لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر، هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة، ينظر كلام العلماء في هذا. يعني العلة في تحريم الذهب وتحريم الربا في الذهب والفضة ما هو؟ هل لأنهما نوع جنس يعني ذهب وفضة فقط، أو لأنهما ثمن؟ نعم، في خلاف، في خلاف كما عرفت. فإذا قلنا إنها ثمن معناها الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا. لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلال. فنحن نقول الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدا أي ثمن الأشياء، وخروج خروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل فيلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول إنه يجب إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس، لكن ما نريد التشديد يعني يرون إن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبر من دون الله. فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا، وأما ربا الفضل فلا يجوز فيه. ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة. الصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود نعم ايش ولي اليتيم ذكرنا في القرار ذكرنا انه ليس له ان يقرض لانه عليه فعل الاحسن، وذكرنا صوره ثانيه ما تروح حتى اذا كان في مصلحه، اذا كان خاف على المال اذا بقي عنده فخاف عليه من النصوص او يخاف عليه من ضرائب الحكام يضعون عليه ضرائب او ما اشبه ذلك اقرضه. نعم ذكر بعض العلماء ان من الصور الربويه ان يقرضه مالا ويشترط عليه ان يعطيه يرثي بلده اخرى. نعم لانه يستفيد امن الطريق. اي نعم الصوره التي ذكرتها من تدخل في هذه هي انه ما تدخل فيها هي نفسها. ذكرت ان الراجح ما في بأس، يعني هذه مصلحة، في مصلحة للطرفين. يعني رجح هو المحذور أن يكون تكون المصلحة للمقرض وحده. نعم يوسف. يعني ينقصها. أي. والله إذا دعت الضرورة إلى هذا، لأن أحيانا تدعو الضرورة إلى هذا. إيه نعم يرد إلى بنقص ما يرد عليه زيادة لا هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من الناحية الثمنية يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتري بالأرض ما له غير هذا. ولهذا قال إذا حرمه السلطان حرمه مرة ما يبقى له المثل. نعم نفس السؤال لكنه وهذه حصل عندنا في البلاد، كان ما يساوي 1000 بات الآن يساوي ممكن يساوي 10. نعم فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدا. نعم لأنه بهذه 1000 الذي أقرضها كان ممكن يشتري أرضا. نعم والآن لو ردوا عليه 1000 لم استطاع يشتري قلم. نعم يعني كمثال، وهذه حقيقة الواقع. نعم ما في شك، لكن هل حرمها السلطان؟ لم يحرمها لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة تكون الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة. ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه مصر قيمة إطلاقا. حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة في تلك الساعة له قيمة، تقدر قيمتها. نعم. إذا قدر الشيخ بسكة تتكون بسكة سيارة على بلد فلن يقدرها إلى سنة ونزلت قيمة 10 أو فإذا هذا اليوم ترد القيمة وقت القرض أو وقت القرض، ولكن ما نفعل التهامة. هل منع؟ هذا ما دام منع فهو الذي أخطأ. نعم. انتهى الوقت. هذا وهو هداية الله يقول انتهى الوقت، معناه من زمان منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن القرض مندوب، فلمن هذا الحكم؟ اللي وراك، اللي جنبك، ها؟ خطأ. للمقرض مندوب. طيب وللمستقرض الأخ؟ مباح. طيب ما هو الدليل على أنه مندوب في حق المقرض؟ السلام. كصدقة مرتين، هذا ضعيف. نعم، لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما الدليل على جوازه للمقترض؟ بكرا ولا بكرا. نعم، ورد خير منه. تمام. طيب ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟ الآدمي. لماذا؟ نعم. لا يباع ويشترى، لكن كما قلت لأنه يؤدي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويردها. والمستقرض إذا رد عين المقرض فإنه يلزم القبول. طيب لو طالب المقرض المقترض برد عينه ثم أعطنا، أنت الآن تبي توفين، أعطنا اللي أنا أخذته. لأن المقترض ملك. تمام. رجل استقرض من شخص 100,000 واشترى بها بيتا، وقال للمقرض إنها مؤجلة أريد أن تقسطها علي لمدة سنة، فقال لا بأس، فهل له أن يطالبه قبل إتمام السنة؟ القول الثاني ليس له أن يطالبه قبل الأجل. قلت أن هذا هو القول الصحيح. ما الذي جعله صحيحا؟ عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. وذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شهود. وذلك حديث كل شرط ليس بكتاب الله وباطل وكان ما دخل. نعم صحيح. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف إن كانت مكسرة فؤاد؟ أي نعم، مش المكسرة، لا هو قال مكسرة أو فلوسا. نعم، يعني المرضوضة بالحجر. نعم، مجزأة. كيف مجزأة؟ إذا كان فيه النقود بالأول مجزأة، فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها. الآن فيه؟ لا ما فيه، لكن مو فضة، فلوس هذاك فضة أصل، نفس الدرهم مكسر. طيب القيمة إذا حصل تكسير، إيه نعم، إذا حرم السلطان المعاملة بها آدم، ما فهمت؟ إذا حرم السلطان المعاملة بها وقال خلاص هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترض ليوفي المقرض نفس الدراهم اللي أعطاه المكسرة والفلوس، هل يلزم المقرض قبوله؟ لا يلزم. إذن ماذا يكون؟ متى؟ يوم القرض، لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه. طيب بارك الله فيك. طيب إذا نزلت قيمة النقد، المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة، كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسلت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنه ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا. وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة، وقع كثيرا، أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد، نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونها، لازم تعطوننا قيمة في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى $1,000 والآن ما تساوي إلا $100، أعطونا $1,000. نقول ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض $1,000 ثم عند الوفاء $10,000، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟ طيب نعم، ما في أسئلة الآن، مناقشة هذه بارك الله فيك. طيب يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل لعبد الله بن عوض؟ نعم، ما هو ضابطه عند الفقهاء؟ نعم، ننتقل إلى طالب آخر. نعم سعد، كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا المثلي عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ نعم، مثيل أو مقال. طيب الدليل من السنة، خيار رباعية يعني من جنس الناقة. طيب دليل آخر. دليل آخر طيب هذا التعليل. التعليل أنه أقرب ثمنا منها أقرب من الثمن. نعم أقرب. صحيح لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة. القيمة التقدير التخمين لما هذا مثله. الدليل الثاني شرافي صح. ما معنى إعواز المثل على السلطة؟ يعني يعزم بالكلية؟ إما أن يعدم. هذا واحد. نعم. إما أن يعدم بالكلية أصلا. نعم. أو أن يكون في بلد يشق. يشق. نعم. تحصيل. إيه التحصيل. طيب. ثالث. ثالث أن يكون القيمة تزيد. ترتفع. ارتفاعا غير معتاد. تمام. يحرم كل شرط في هذا المبتدا الدرس الان شرحناه خذ منه. طيب كل شرط جر نفعا لمن سامي للمقرض لمثل اشترط عليه ان يسكنه دارا شهرا او سنه او اقل او اكثر. طيب او هدايه الله أو أن يسكنه دارا يعني المقرض قال للمقترض أنا ما أدخل أنا أعطيك مليون ريال قرضا على أن أسكن بيتك لمدة سنة هذا حرام. مثال آخر غير سكن البيت. صحيح هذا؟ طيب إذا شرط عليه قال أنا أعطيك مثلا 1000 ريال بشرط أن توفيني 1010 هل من هذا النوع؟ من هذا النوع. طيب بشرط أن توفيني أحسن أقرضه برا وسطا قال بشرط أن توفيني برا جيد كذلك. إذن الشرط سواء كان في الأوصاف أو في العدد أو في أعيان أخرى في أي شيء إذا اشترطه المقرض فإنه يكون محرما. لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم أي نعم تعليل التحريم إيه لكن هذا ما أكل يعني هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حراما؟ لأنه ربا أو طريق للعب كيف يعني؟ أصل عقد القرض معاوضة أو إرفاق؟ القرض معاوضة؟ لو كان معاوضة ما جاز أعطيك 10 ريال وتعطينا 10 ريال بعد أسبوع. إرفاق. فإذا شرط فيه نفع مادي صار معاوضة.